الشاهد قال المغيرة وعليه جبة رومية ضيقة الكمين ولم يستطع من ضيقها أن يشمر عنكم وأن وأخرجها وألقى الجبة على كتفيه حتى توضع عليه السلام وغسل ذراعيه. الشاهد أنه عليه السلام لبس جبة رومية، هذا يعني أنه إذا كان هناك لباس من ألبس الكفار تنسب إليهم ولم يكن فيه ظاهر التشبع والتقليد لهم، فيجوز ما يترتب وراء ذلك من مصلحة الدفع ونحو ذلك. وكذلك المثال الثاني أذكره لشهرته في السيرة وإن كان غير ثابت على طريق الحديثية، وهي أن الرسول عليه السلام أمرهم أن ينزلوا في مكان في غير خندق مكانت، لما قال الله عن الحضان أنه هذا وحي الحضان أن هو رأي والحرب والكيبة، قال له الرأي، قال فإذا ننزل في مكان آخر. الآن أشتبك على نفسي فأقول لكن في فائدة، هذا مروي في السيرة وليس صحيح لكن ليس موصولة لمثالنا، إنما المثال هو حلق الخندق حيث قال سلمان كما روي عنه أنهم كانوا إذا حصلوا في بلد ما أحاطوا البلدة بالخندق، فرسولنا عليه السلام وافق على ذلك بما فيه من مصلحة جلية ومجرد عن أي مفسدة. فبهذا الموضوع نحن أن نتلقى عادات الغربيين. الآن نأتي بمثال آخر، في ناس يلبسوا جواكيت مختلفة ما في مانع، لكن ما معنى لبس البنطلون؟ ما معنى هذا الجرافي؟ ما فائدة من ذلك سوى تمثل عادات الغربيين والتأثر بتقاليدهم؟ أيضا نجد المفرق بين ما ينسجم مع الإسلام ومبادئه وقواعده وبين ما ينهى وينفر عنه. هذه المناظرات ليست وسيلة إسلامية تنهي عن الربا أو عدم الربا من الشعوب المسلمة، لأن هناك مسائل أخرى باستطاعة أن يسلكوها. ومن يخطر في بالي أننا في الواقع نرى وقرع مثل هذه المظاهرات كأننا نتصور أن المجتمع الإسلامي بعد أن يصبح فعلا مجتمعا إسلاميا سيظل في معامله وفي عاداته على عادة الغربيين، سيتغير كل شيء، سوف يكون الوضع الاجتماعي في المجتمع الإسلامي فعلا مثل هذه المظاهرات. وأخيرا أصحاب المظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون مصرين على ذلك؟ لا، وكم وكم من مظاهرات قامت ووقعت وقتل فيها قتل كثيرين كبير جدا ثم بقي الأمر على ما كان عليه قبل المظاهرات. فلا نرى أن هذه وسيلة تدخل في قاعدة من الأصل في الأشياء الإباحة، لأنها من تقاليد العربيين.